نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى جوال البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأخوتي المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم التوفيق لكل خير. اللهم آمين. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يسأل عن قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على الاستفادة من كتاب الله عز وجل وأخذ الأحكام والتوجيهات من كتاب الله عز وجل، ومن هنا فهو حريص على قراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. ومن السور العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب سورة الكهف، التي يستحب للإنسان أن يقرأها في يوم الجمعة، وقد ورد أنها من أسباب مغفرة الله عز وجل للعبد لجمعة كاملة، أي لأسبوع تام. وقد جاءت النصوص ببيان أن الناس يتفاوتون في أعمالهم ويختلفون في ثوابهم في الآخرة، ومن ذلك ما ذكرته هذه الآية في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد قيل في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال: قال طائفة بأن المراد بالآية هم المنافقون، فإنهم يؤدون أعمالا يراؤون بها الناس ولا يؤدونها على وجهها المشروع، وبالتالي يكون سعيهم في الآخرة ضالا لا يستفيدون منه، مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذا ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء يسعون ويعملون ولكنهم لا يحسدون من هذا العمل شيئا. وقال طائفة بأن المراد به أولئك الذين كفروا، فالمراد بها أهل الكفر، واستدلوا عليه بقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بالآية أهل النفاق الذين عندهم نفاق أكبر، وأهل الكفر، فإن أهل النفاق لا يظهرون ما يبطنونه من الكفر. وبالتالي ذكر الله جل وعلا حال هؤلاء من الكفار. وقيل بأن المراد به أعمال أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم، فالآية تتضمن الإخبار من الله عز وجل لنبيه بهؤلاء الذين خسروا أعمالهم، وفيه مخاطبة من النبي صلى الله عليه وسلم للناس على جهة تحذيرهم وتخويفهم من هذا المصير، فيقول: قل هل ننبئكم، أي هل نخبركم، بالأخسرين أعمالا، أي بأخسر الناس، لأن الأخسرين صيغة مبالغة على وزن افعل، فهؤلاء هم أخسر الناس على الإطلاق. ثم ذكر من صفة هؤلاء الخاسرين أنهم يسعون في الحياة الدنيا فلديهم أعمال، لكن سعيهم ضال لا يستفيدون منه، فعندما يلاقون يوم القيامة يبطل عملهم الذي عملوه في الدنيا، فهم كانوا في الدنيا يظنون أنهم يحسنون في عبادة الله وأنهم على أفضل الطرائق والمناهج، ولكنهم إنما يؤدون أعمالا باطلة، وبالتالي لا يستفيدون منها في ذلك اليوم. فذكر الله جل وعلا أنهم لا تنفعهم الآيات القرآنية التي تأتيهم وتدلهم على وجوب الإيمان بأركان الإيمان. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وكفروا أيضا بيوم القيامة، فلم يكن من أعمالهم ما ينوون به ذلكم اليوم، وبالتالي كانت أعمالهم باطلة، قد أحبط الله أجرها وثوابها، وبالتالي فإنهم لا يكون لهم وزن في ذلك اليوم. ففي الآية إثبات الميزان يوم القيامة، وقد ورد في الأحاديث أن العاملين يوزنون كما أن الأعمال توزن، والصحائف التي تسجل فيها الأعمال توزن. ثم قال ذلك أي حبوط العمل هو جزاؤهم، وبالتالي ليس لهم وزن في ذلك اليوم، وما ذاك إلا لضلال سعيهم ولكفرهم بآيات الله، ولكونهم اتخذوا الاستهزاء بآيات الله وبرسله منهجا لهم، فيسخرون من دعاة الحق، مع أن الواجب عليهم تعظيم آيات الله والانقياد لدعاة الحق. وبعد هذه الآية بيّن الله جل وعلا جزاء أهل الإيمان، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول: ما حكم ذكر أخطاء المتوفى الشرعية والاجتماعية حتى يتجنبها الآخرون؟ التحذير من الأعمال السيئة عمل صالح، وهو نوع من أنواع الدعوة لله عز وجل. وإذا كان المتوفى قد نسي ولم ينتشر عنه تلك الأخطاء، فلا يحسن أن تنسب إليه، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم: هل يجوز شراء الذهب ودفع ثمنه أقساط؟ شراء الذهب بالنقد لا بد فيه من التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبالتالي لا بد من التسليم والاستلهام عند شراء الذهب بالنقود. من فاتته قراءة الأذكار الفجر وقرأها قبل الظهر، فهل تجزئ وهل لها وقت معين؟ نرجو أن يؤجر الإنسان بقراءته الأذكار ما دام في صباحه حتى ولو تأخر، فإن النصوص التي وردت بفضل هذه الأذكار تشمل ما كان قبل وقت صلاة الظهر، فإنه لا زال وقت صباح. وقد قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فالأولى في أذكار الصباح أن تقال قبل طلوع الشمس، لكن لو قالها الإنسان بعد طلوع الشمس فأرجو أن يثاب وأن يؤجر أجر قراءة الأذكار. أثابكم الله. يقول: ما حكم التيمم بالرمل الأبيض؟ اختلف أهل العلم فيما يجوز التيمم به، فإن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والعلماء لهم في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال مشهورة. أول هذه الأقوال قول فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه لا بد أن يكون التيمم على تراب له غبار، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا: فنص على التربة مما يدل على انحصار التيمم بالتراب. والقول الثاني بأن ما كان من جنس الأرض فإنه يجوز التيمم به، ومن ذلك الحجارة والرمل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقطعون الفيافية ومنها مواطن الرمل، ولم يعهد عنهم أنهم كانوا يحملون التراب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز التيمم على كل ما على الأرض، سواء كان من جنسها أو لم يكن من جنسها. واستدل على ذلك بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو كل ما صعد على الأرض، ومن ثم فإن ما صعد على الأرض يجوز التيمم عليه، سواء كان من جنسها أو من غيره. وأما الحديث السابق: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فإن كلمة تربتها من أسماء الذوات، وهي من الألقاب. والصحيح من أقوال علماء الأصول أن مفهوم المخالفة لا يعلق على الألقاب، وأن مفهوم اللقب لا يصح التمسك به. ولذا فإن الأظهر هو العمل بمطلق ما ورد في الآية، فيجوز التيمم على كل ما ظهر على الأرض لقوله: فتيمموا صعيدا طيبا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد من الرياض يقول: ما علاج العصبية وكثرة القلق من منظور شرعي؟ على الإنسان أن يكون مطمئنا إلى قضاء الله وقدره، مع بذله الأسباب التي إذا احتسب الأجر عند بذلها يكون مأجورا مثابا. فعندما يؤمن الإنسان أن كل ما يحدث في الكون هو قضاء من الله وقدر منه سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإن الإنسان حين جزمه بهذه العقيدة يذهب عنه ما يكون في نفسه من اضطراب وخوف من مستقبل أيامه. ثم إن من الأسباب التي تجعل الإنسان يرتاح ويطمئن أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الطمأنينة أن يجزم الإنسان بصدق الله في وعده، حينما وعد المؤمنين بالعاقبة الحميدة، كما في قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. وإذا جزم الإنسان بصدق الله في وعده، حينما وعد بإجابة دعاء الداعين وبنصر أوليائه المؤمنين، كان هذا من أسباب دخول الطمأنينة على قلبه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما في قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما في قوله تعالى في بيان وعد الله بإجابة دعاء الداعين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فمتى جزم الإنسان بصدق وعد الله كان هذا من أسباب طمأنينة قلبه. وإذا علم العبد أن هذا الاضطراب وهذا التوتر وهذا الخوف من المستقبل لا يغير من الواقع شيئا بل يزيد الإنسان وهنا ومرضا ولا ثمرة له ولا فائدة، كان هذا من أسباب زوال هذه الأمور عنه وعدم اتخاذها طريقة له في حياته. أحسن الله إليكم. هذا أحد الشباب يقول: أنا عازف عن الزواج ولا أستطيع أتحمل التكاليف، وعمري الآن فوق 30 سنة، فما رأيكم وما هو توجيهكم؟ أسأل الله جل وعلا أن يغنيه من فضله، وقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب الرزق والإدرار فيه أن يحتسب الإنسان الأجر فيه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمستدين يريد الأداء. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم الإهداء من المعلمات إلى مديرة المدرسة في يوم المدير العالمي؟ هذه المسألة لها علاقة بالتنظيمات والترتيبات الإدارية العملية، ومن ثم يرجع إلى الجهات الرسمية التي يعملون فيها ليسألوا عن مثل هذه المسألة. وإذا كان هذا العمل من الأعمال الخاصة فيسألون صاحب العمل. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: عند ذبح الذبيحة هل يلزم التوجه إلى القبلة؟ يحسن عند ذبح الذبيحة أن توجه إلى القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن ذلك ليس شرطا في حل أكل هذه الذبيحة. وبالتالي لو قدر أن الذبيحة وجهت عند ذبحها لغير القبلة فإنه يجوز الأكل منها، مع أن الأولى والأحسن أن توجه الذبيحة حال ذبحها إلى القبلة. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأسأل الله لفريق العمل التوفيق والسعادة، كما أسأله جل وعلا للسائلين وللمتواصلين وللمتابعين التوفيق ورفع الشأن وعلو المنزلة، وأن يسبغ عليهم النعم، وأن يرزقهم العلم النافع، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يؤلف ذات بينهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم، وأن يصلح ذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.